ونحن ما فاضيين لمؤامرات الحريم يا شهريار. الكلام اللي بنقال عن سحر جمالها وصحة شبابها جعل بروج عقولهم تطير. طب واش تاني غير شهرزاد واجتماعات الحريم يا صالح؟ كيف توافق على هالتدليس والعمل الخسيس اللي تم بموافقتك وعلمك وامرك؟ واش هو؟ هذه المراوح. كيف؟ مروحة ريش ملونة يوردها المنافق لي لحكومتك بخمسة وعشرين جنيه. ويورد 25,000 مروحة. هذه نكتة الدهر والله. كيف؟ حضرتك امرت بوضع اللي بيتكلموا عن تبذيرك وسفهك وتبذيرنا كلنا وسفهنا بالسجون. الناس اللي برا الشعب كله بيتكلم بموضوع المراوح. انا قاصد اعاجب المسؤولين بالحكومة. ليش يكتبوا يا الصالي توريد مراوح؟ ليش ما كتبوا مراوح كهربية؟ على فكرة ما للناس تتكلم، الحكومة واحنا اللي بنعطيها من جبنة الميزانية. مالنا احنا احراسي. هذا حق. لكن خصومنا ما بيقضوا هالحقايق وبيقولوا عننا اننا ما نصلح نكون حكام لهذا الشعب. ارجوك يا فضل لا تصل اماميها هالكلمة الملعونة. الشعب الاسعى الشعب العظمة اننا نقر بالواقع ونعترف ان في شعب ببلادنا، بس كيف نجعله غير فاهم ان له حق من الحبوب للمصاحب؟ جت لك الحكاية دي عالطبطاب، لكن لازم تعرف ان الناس لها اولاد بتتعلم. ما من قبيلة إلا وعلمت بعض أولادها وأذهانهم بتتفتح وبيسافروا وبيكملوا التعليم وبيشوف الدنيا. غلط غلط السياسة غلط، واللي وضعها مجنون. لأن أنا نفسي أنت نفسك الشهريات كلهم ما تعلموا. كيف نعلم غيرنا بمالنا؟ لازم ما يفوروا علينا، هذا غلط غلط يا صديقي. شوف يا شهريار. إيش؟ شوف أنا عن نفسي غير راضي ومتأكد انك ما تصلح للملك. متأكد. لكن اي هزة بتحصل تغرقنا كلنا. انا كنت ساكت على وجودك كما لو كنت قابض على الجمر، فاعذرني اذا تدخلت في المالية ومنعت عنك الا مخصصاتك. منعتش؟ لا زيادة لا، لان الدولة ذاتها مديونة للي بيعطونا المال. هذه واحدة. والثانية شهرزاد وجوزها يسفروا حالا. في سبيل وجود شهرزاد انا موافق انك تتصرف بكل شيء. بتريدوا تحبسوا دمي؟ اتركوني اتمتع اليومين اللي عايشهم وسايب لكم الدنيا تنجعبوا فيها. اتفضل مع شعبك. تفضل الشيخ. اعوذ بالله كاننا لوحدي بس اللي بتمتع. اعوذ بالله مش عاوزين لكم بالك اعزائي بيريدوني اتصوف عن المرأة فالله الله يخوي وعن الجمال وعن شهرزاد. شوفوا يا اصحاب السمو من اهل شهريار، اللي بدكم تخلصوا من فصالي ومن مشورة فصالي، وبدكم يفضل لكم الدابة اللي اسمها شهريار ويفضل ملك عليكم من شان يعطيكم بسخاء. انا احب اسألكم سؤال. النعيم والمشارب والليالي والملذات تحبون تتمتعوا بها سنة أو اثنين فقط، ولا تحبوا تدوم لكم طول العمر؟ عظيم جدا. يعني لجل تتمتعوا طول العمر لازم تسيبوني أمنع عنكم كارثة بحاجة واحدة. المخصصات بتاعتكم هي ما تنقص. ولا تقل. لكن زيادة لا، ثلاثيات على الحساب لا. الدولة مديونة يا أصحاب السمو. جوالب الذهب بأيدينا قلت، وشهريار باقي ملك. يا أخبيه، أي هو تحصل فينا كأفراد أسرة واحدة تجعل الوحش اللي اسمه الشعب يصحى ونرجع تاني كما كانوا جدودنا رعيان عند المشايخ اللي حوالينا. اتفضلوا يا أصحاب السمو. كل الخلايق

أنا كنت أجوزك أميرة من العائلة. هذا الشرف كبير ما أقدر أعبر عن فرحتي به، بس مرت يا مولاي. شهرزاد، ما بدر الصلة لبينكم؟ حب العبادة وعهد حتى الموت على الإخلاص يا مولاي. وليش أنت رجعي في المسألة هذه يا رشيد بيك؟ الله الله الله، الشيخ المنافق اللي بيعرف كلمة رجعي. فعلا نحن في أمور الزواج محظين ورجعيين لأقصى ما. وليش ما تتطور؟ الله الله، قل لي يا شيخ المنافق مولاي، انت لازم تسمع اذاعات وهيك من الكلام الفارغ اللي ملخبطين به الجو الجماعة. اياهم كلمة رجعي وكلمة تطور، هذه الكلمات اخذ من كلامهم المفيد واترك السيء. اي والله اي والله اي والله والله، ما بكلامهم كلمة واحدة بتفيد. الله الغرض ما تفكرون. ايوه يا رشيد بيك، ليش ما تكون مثل مولانا متطور وتقدمي؟ يا شيخ النافق لي، انا اللي بحبك. تمام تمام، احبك احبك يا مولاي، احبك وعبدك وعبد عبدك يا مولاي. تقدمي يا شيخ النافق لي. الزواج الزواج اولا بترفع من شان اللي بيطهرهم يا مولاي، وثانيا بتجدد حياتك وبتضيف الى البشريه نسل شريف. قل لي يا مولاي، ايش يا مولاي، انت بتدري كم عدد اولادك وبناتك؟ لا والله والله والله ما بدري. اضمار الدنيا اضمار الدنيا وظهرات الوجود، وكان الحقيقه من حظ رشيد بيك واحده منهم، وهو ما بيضحي بهيدي اللي اسمها ما بيضحي بشهرزاد، لانه بيعطيها الفرصه انها تضمن سعاده الدارين بانها تكون زوجه لمين؟ للي بتكون هي من نصيبه. ايش وش النكد عباد؟ لا بد من امر مهم، شاور يدخل. ها قل يطري يتكلف كندس تو قديش يا رشيد؟ 2 مليون دولار يا مولاي. ها ايش يا عباد؟ قل، ما في سبع على رشيد ولا على المنافق ليه؟ يسلمها الله وصلت. تنطلب تنطلب. هيا يا رشيد، قلتك عم يتكلم تنطلبني يسلمها الله يا عباد، ما تجعل احد يدخل هالحي. قلت قداش؟ 2 مليون دولار يتكلف كندشة قطرك يا مولاي. 2 مليون دولار؟ الحقيقة انا جاعل بالامر احتياط، وضع زيادة بالمبلغ حوالي 250,000 دولار. اه رشيد، ما هو فاهم القلب يا شيخ النفق ليه؟ مولانا اللي بده يكون من وراء الستار نقاول العملية، وطبعا مولانا شهريار اعزه الله بكندش قصره من مال الحكومة، ولما الحكومة تدفع للمقاول اللي هو انت يا رشيد بيك وانا وغيرنا من خدام مولانا، لازم يكون المبلغ في ربح الك وإلي والغيرنا، والمولانا نصيب في الربح، يعني ممكن تجعل المبلغ 4 مليون دولار. كثير كثير جدا. لا لا لا لا، 4 مليون دولار ما حد يقدر يراجعك. أيوة يا رشيد بيك، أمر مولانا ينفذ. هذا قصر بينصرف للنور فقط 40,000 دولار يوميا، هذه مسألة معروفة لكل الناس، قصر شهريار. أمر مولانا. فضلوا فضلوا مع بعض، روحوا لسمو الأمير صالح وما تجيبوا سيرتي، أنتم من قولين أنتم من تعهدين، إن شاء الله مثل ما ريحتكم في صفقة المراوح تريحوني الكندس القصر. يلا خلاص. اتكلم يا سليم الله. ابشر يا مولاي ابشر. ايش وافقت شهرزاد؟ تتطلق من رشيد بشنطين؟ لا باربعة. المهم المهم انه خير. اولا انت حره، وجوزي بامر التلفون حالا يكون خارج السجن. ايش شروط شهرزاد؟ قولي. اسمع يا مولاي، شهرزاد ست عادلة ورزينة وكاملة، ولاجل ما تصير فضيحة بالقصور طلبة مهلة 6 شهور. ما يخالف ما يخالف. ايش تاني؟ الثاني طلب لازم تجاوب عليه من قلبك. ايش؟ لانها ما تطلبه الا اذا كانت بتحبك. ما يخالف ما يخالف. ايش الطلب؟ تاج قصر من اللؤلؤ المرتعش؟ لا لا لا. بحيرات من الخمر والعطور كردشين؟ لا لا لا. ايش؟ لا، هذا طلب انثى. وياك تعال وتنسى. ما يخالف ما يخالف ما يخالف. ايش هذا الطلب؟ قولي. تأمر بتركيب التلفون حالا لجل ما تطيب نفسا وتروب بالك. بدها تعرف بالتفاصيل وبالغايات كذبة أو تأويل. السبب اللي صرفك عن كل زوج، السبب اللي صرفك عن أم خويلة، والسبب اللي صرفك عن أم معروف، والسبب اللي صرفك عن أم فواز، أم عمرو، أم عبد الله، وأم وأم وتعارف. إيش إيش رأيي؟ إيش رأيي؟ رأيي والله ما بيهم، لأنها تريد تستحوذ عليك وتجعلك ما تشوف غيرها بعينيك. الله. لأن كل الأسباب اللي هي بتسمحها لو فيها منها صفة بتحاول إنها من روحها بتنزح. اتركنا، ما مش حالك. خلصت مهمتي وودعك بالسلامة يا مولاي. وضعيني؟ إيه؟ كيف؟ لا، استمع عندك يا سلم الله. أنت تظل رهينة هنا في قصري. رهينة لحد ما أكلمها وتكلمني وألاغيها وتلاغيني. ما غريب عليك أنك تخون الاتفاق، لأن عمرك ما تحب سلام ولا وفاق. مش جايز يا سلم الله تكوني خدعة. مين على خديعتك يقدر؟ ها كان غير نصر. انت اللي عمرك ما بتخلص لإنسان، لأنك ناكر للعهد، نكار للجميل، خوان. يسلمها الله. مالها يسلمها الله؟ أنا عارفة متى يسلمها منك الله. يا ريتني صدقت فيه كلام الأميرة بلورة بنت عمك العرافة اللي كريتك من كتر ما بيك من كذب وسخافة. ايش بتقول؟ ويا ريتني سمعت كلام أختك الأميرة فصة اللي هي من جملة فصوص من الفضيلة ومترصة. اسمع يا ملكو لأنفي. ايه؟ جاك تعرف شهرزاد بوحدة من المخفيين هدعون. أنا ما بحب أسمع للأميرة بلورة ولا الأميرة فصة. يحسدوني. انت دائما تقول على اللي بينتقدوك انهم بيحسدوك. اي والله. على اي حال انا مالي شغل بهذا الكلام بالمرة. كيف؟ انت وعدتني لو سلمتك شهرزاد اكون حرة تنفذ يا ضلالي، والا اروح للي بيرهبك. مين هو هذا؟ اخوك ولي عهدك فصالي. ييه عباد، ايش يا وش النكد يا عباد؟ عمرك ما تطرد احد يكمل معه الميعاد؟ اولاد الأمير فصالي أخوه وبيقول لابد يقابلك الحين. هذه والله صارت حظيرة ما هي دوانة. المفروض أني يستأذن ورتب له وقت مخصوص. إيش هذا؟ تسموه فتح الباب ودخل هو والمنافقين. ما هذا؟ أظن القصر اللي مخصصه فقط لمقابلة الحريم ما تسميه ديوان يا مولانا شهريار. قل لي أنت فهمها ايش؟ مملكة هي ولا نسوان خانة؟ اخرج انت يا عباد ومنع انت وياه بن خويا من الدخول. مين؟ مين؟ ابنك عبد الله بن شهريار. ابنعني ليش يا ولي العهد؟ انت امير وانا امير، انت ابوك ملك وانا ابوي ملك، وملك الزمان ان نحتمي به ابوي وانا داخل عليه. اخرج اخرج الان يا سلم الله. ما تخرج يشمها الله. ايش يخل؟ انا جاي بخصوصه. أنهي موضوعي وأخرج. قبل ما تتكلم بموضوعك، ليش رفعت اليافطة النحاس اللي على باب القصر؟ يافطة ومولانا أمر بتعليقها، ترفعها أنت. أي يافطة يا عبد الله؟ يافطة النحاس اللي مكتوب عليها بالخط العريض قصر الملك. رفعها؟ ونفس الكلمة اللي قالها. إيش؟ كلمة نسوان خانة، سمعتها منه. رفعتها يا عبد الله يا ابن شهريار. الآن أبوك هذا على ذمته 1830 زوجة، 1830 قصر وفيلا، 1830 عبد خصوصي، 1830 مجموعة خدم، 1830 مخصص مالي. وكان لما يأتي الليل يترك هالقصر الخاص بالديوان ويروح لأي واحدة منهم. من ساعة ما جاب رشيد وأهل بيته قعد هنا يقابل يسلمها الله ويدبر مؤامرات لشهرزاد. تبقى اليافطة وحكاية قصر الملك غلط يا عبد الله يا ابن شهريار. ما معقول الأمير فصالي يكون كلامه بهالأسلوب وخصوصا مع الملك. لست ملوك؟ ينبغي تصبح ملك